حدیث 1042 جبه حدیثه دب مدیار بتن بحث بخارنا دوارا اشریبارا هر وصا به حدیثه دا انواع خدانت حسبا بومده اینا دیار کرن کانی افت حسب ها این چند نوعا چند رنگت مروبا عن ابی هریره رضی الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخيل يعني حسب بوان كسان پیغمبر بحثه سه صنف مروبات کرد صلوات خدا بر سر پیغمبر گفت لرجل اجر بو مروبك خير ولرجل ستر وافع اصبتها بو ظلامك دي ستاره يعني فقير ياوي معيز ياوي ادبشر وقت عالم بينت يبحسب عالم دي وصل هزر كاتن افكس هاي هاي يزنجين يفقير نينا وعلى رجل وزر وهسب بو ظلامك دي ادبتاقنه وبار بشتهن جي پیغمبري ديار كرد صلى الله عليه وسلم كوني أذاتش مقصد بهي قلت فأما الذي له أجر أما أوكسي خيربو بيتنوسي أبحسبي فرجل ظلامك ربطها أفحس بها يجري داي في سبيل الله أتريك خد تعالى داي يعني بو جهاد حاضر كده فأطال بها وريسك جيك يدريش يئيناي وأفحص بها ببي وريسية جريداي ووريش جيك دريجة هكر يدريج بتن بتر حيوانات ديشتن جارتن وفايداي بخوكا بجا أفحص بها جيك بري نافجة في مرجين ناف مرجة كيدا مرج بحسوي عرضية يبرفره يجالك جيو لهابتن وجالك أوف لهابتن أو روضكن آن أفحص بها يبردا ناف ميريكي بشتي أف وريسي دريج فما أصابت في طيالها ذلك من المرج أو الروضة فغنبري صلى الله عليه وسلم بحجك وأفحص بها هندي بجهدة تشتكي اش في مرجي يعني شنوف في جياي آنش في مرجي كانت له حسنات دي أفتشتها خرك بو خداني بي حسبي اي تحسي بدخل اشتهنجي قوت ولو أنه انقطع طيالها وهكر أفواريس دريش يبيها صبي ابقتت فاستنت وأفحص بها ابذرست وبكت غار وبكيف بتشت شرفا اشتسر جراكي جهكي بلن أو شرفين وانا بشتسر دجها وقت وصد كت غار وتشت وجدس خداني دركبت قلت كانت آثارها آثارت بيها صبي يعني شين بيتوي وأرواثها وروثة أبي حسبي يعني بيسات ياوي حسنات له ببن خير بو خدان شنكو وقته خداني أفحص بها إناي جبر چه إنا بو جبر خد تعالى يا إناي بجهوصة خد تعالى خيرا بي كسي دي مزن كت چب جارتن چب رابتن وبرست هر دي خير بو إنا نبسي شنكو خد تعالى مقصد خداني الظن حتى تبجب ولو أنها يعني هكر أفحص بها مرت بنهري ادبر رباركي را ببورد فشربت منه وشآب رباري بخد ولم يريد أن يسقي ومقصده أبنبتن أو ببدته كان ذلك حسنات الله أبجد بوئي تحسيب بخير فهي لذلك أجر فغنبري صلى الله عليه وسلم قلت أبا أجر أبا خرج دبو خدان في حسبي أبخير إينا نبسي بشتهنك قلت ورجل هذا قسم دوية اش خدانة هسبه قلت ظلامك ربطها اف هسبها يجرتي ويجري داي مقصده ويبتش تغنيا دا اش عالم بمند ببت وتعففا وش بر عفافه بها وجي خاصتني نبت شولوي السر في هسبي بجا وقت شول في هسبي تكت زيدا هوجي خاصن نوب ثم بشتهنجي لم ينسى اذيك هسيج بيرناكليا حق الله حق خده في رقابها ات رقابت ونها سبادا رقاب بحث اسطوانه ومقصد جه الفيري أبيا أفكسها حق خد تعالى أدوت كتن زكاتك بكف تسر أبي زكات الدريخ هاري كاري عالمي بيتكت شهد بيجت ولا ظهورها وحق خد تعالى جبير نكريا الظهور تواندا اتبشت تواندا يعني ضرر الفون هسبانا كتن زيداي تحمله باري الفون هسبانا كتن فهي لذلك سترون قد أفحص بتها ببكس هو صاص تارنا ورجل وأبا قسم سيا شوان كست هسبه قد ظلامك ربطها أفحص بتها أن أفحص بها يجري داي فخرا شبر فخري يعني فخري بخوبة بطن السر عالمي خوبة مظنت كت ورياء ومقصده يريمتيا دا عالم ببينتن وخداني هسبانو ونواء لأهل الإسلام وأف مقصد هجكا في هاي دا دجمناهية ابوان هسبال قلب صرمانا بك فهي على ذلك وزر قد ها أفحص بها وان أفحص بها دي بنا بارد قلناها السر خدان خوف وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر السيارة حمرش في غنبري هاتكرن صلى الله عليه وسلم حمرجك بحسي حاشا كرانة يعني شو مروف دي صدقه ده مروفكي هندك حمار هبن هندك كرابن دي شو رابط صدقه وخارجه ده كانت اشتك بهات يا أنا فقال پیغمبري صلى الله عليه وسلم قلت ما أنزل علي فيها شيء در هاكا كرادا چتشبو من نهات يا خار إلا هذه الآية الجامعة الفاذة جبلي في آية أف آية الجامع يا جلك تشتكوم تكتب بن خدا الفاذة أو آية وكي وكي كيش آية قد فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره هركسك تمت ذراك مريك وبتشيك خيري بكت دبينت وهركسك تمت ذراك خراب يجي بكت دبينت إذن هركسك قنجيح حتى بخل جل كارت خوج بكت لخد تعالى بيقن جي انت بيش شابت يروج قيامتي وهكر زرار بجه انت وناخوشي بوچه بكتن هنگ خد تعالى اوي تشتيجك اوي خراب يجك روج قيامتي دي انت بيش شابت